الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأحصى كل شيء عددا. الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها المؤمنون، هذه الآية تبين ما كان عليه الناس من الخير والهدى في بداية أمرهم، فهم يوحدون الله ويتبعون الحق الذي جاءهم من ربهم كما كان عليه أبوهم آدم عليه السلام، فكان مجموعهم على الفطرة التي هي الإسلام، كشأن أفرادهم يولدون عليها. مضى عليهم وهم كذلك برهة من الزمان ثم اختلفوا، فكان منهم الباقي على الحق وهم قليل، وكان منهم الناكب عنه وهو الكثير، حتى بلغ بهم الأمر عبادة الأصنام في عهد نوح عليه السلام، فتداركهم الله بمنه وفضله وكرمه، فبعث فيهم أنبياءه ورسله وأنزل عليهم كتبه ليحكم بين الناس، ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، حتى يظهر الحق لمن شاء أن يتمسك به وتقوم الحجة بذلك على الجميع. وقد صح نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالمراد بقوله تعالى هنا كان الناس أمة واحدة، المراد أنهم كانوا على ملة واحدة مهتدين صالحين. وهذا التفسير المأثور كما ترى أيها المستمع متوقف على تقدير محذوف، أي كانوا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى فيما بعد: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ولفظ كان هنا كان الناس أمة واحدة على بابه، وهو الدلالة على اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي. وقيل إن الناس كانوا على ملة واحدة من الكفر والضلال، فبعث الله النبيين إليهم ليهتدوا وليحكم بين المختلفين، وهذا مأثور أيضا عن ابن عباس. ويرد هذا أن آدم عليه السلام كان نبيا، وقد عرف الناس في وقته الدين كما تدل عليه قصة ابنيه قابيل وهابيل، فإن من جملة ما فيها قول أحدهما: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وقال القرطبي في تفسيره: ويحتمل أن تكون كان هنا للثبوت، أي أن تفيد الدوام، ولا تكون بمعنى كان التي تفيد ذلك في الماضي. والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم من الشرائع، أو في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، لولا من الله عليهم وتفضله بالرسل إليهم. وهذا المعنى الذي أشار إليه القرطبي في لفظ الأمة يدل على أن عقل الإنسان وحده لا يكفي في هدايته إلى مصالحه ومنافعه، فضلا عن غيرها من الأمور الغائبة عنه، فإنه وإن كان مناطا لتكريم الله تعالى له وتفضيله على كثير ممن خلق، إلا أنه لا بد له معه من رسالات الأنبياء وما أنزل الله إليهم. وحسبك دليلا على ذلك أن آدم عليه السلام ولم يكن معه إلا القليل من الناس في بداية أمره زوجه وأولاده، لم يوكله الله تعالى في تدبير أموره إلى عقله، بل أوحى الله إليه بشرع حتى يكون مرجعه في إصلاح نفسه وإصلاح أسرته. ولفظ الأمة أيها الإخوة المؤمنون قد استعمل في كتاب الله تعالى لعدة معان، فإنه يقال للواحد من الناس أمة إذا كان صالحا متميزا متفردا عن الناس، لأن مقصده غير مقصد الناس، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كما يطلق لفظ الأمة على المجموعة من الناس التي ترتبط برابطة الهداية من العقائد الصحيحة والمنهج المستقيم، وهي رابطة الدين، أي أن ملتها واحدة ومقصدها واحد، لأن الأمة من قولك أممت كذا إذا قصدته. وجاء على ذلك قول الله تعالى يخاطب أنبياءه ورسله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والأمة بهذا المعنى الذي هو الالتقاء على العقائد الصحيحة والمنهج المستقيم والشريعة، الأمة بهذا المعنى تمتلك أقوى الروابط التي يستقيم بها حالها ويقل بها النزاع والخلاف، كما يشهد بذلك التاريخ، بشرط أن تقوم الحياة العامة على ذلك الهدي الذي عليه الأفراد، لا أن يحصر الهدي في كونه علاقة بين العبد وربه كما يزعم فريق من الناس. ويراد بالأمة أيضا ما عليه طبيعة الناس من الحاجة إلى اتصال بعضهم ببعض وتعاونهم وتبادل المصالح بينهم، لكون طبيعتهم واحدة وخصائصهم متقاربة، ولا ريب أن ينشأ عن هذه الصلات بين الناس وهذه العلاقات وتلك المصالح المتبادلة ينشأ عن ذلك كله الاختلاف والنزاع، لما جبل عليه الإنسان من حب التملك والسيطرة والظهور والاستئثار. والناس بهذا المعنى أمة واحدة، الناس بهذا المعنى أمة واحدة، يخدم بعضهم بعضا ويتخذ بعضهم بعضا سخرية، فهم كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فوحدتهم هي سبب اختلافهم، وحدتهم بهذا المعنى هي سبب اختلافهم، فخصهم الله تعالى دون سائر الأمم المخلوقات الأخرى أعني بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بخلاف غيرهم من المخلوقات الأخرى من الحيوانات فإنها موكولة إلى غرائزها. جاء على في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومعنى الأمة هذا الذي هنا، وهو ما عليه الناس من تبادل المصالح والمنافع والخصائص التي تميزهم عن غيرهم من المخلوقات، هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أي لو شاء الله أن يهلك الظالمين ويبقي الصالحين في الدنيا لفعل، فيكون الناس إذ ذاك بعد هلاك الظالمين كلهم ملة واحدة، ولكن الله لم يشأ ذلك، لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، ودار الآخرة هي للجزاء على الأعمال وهي دار القرار. ويؤخذ من هذه الآية خلاف ما تقدم في طالعة هذه الكلمة، وهو أن الناس لم يكونوا على ملة واحدة قط، فلا يكونون جميعا على الخير والهدى، ولا كانوا جميعا متفقين على الشر والردى، فهم أبدا فريقان: فريق مهتد محق وفريق ضال مبطل، كما قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعود إلى الآية التي نحن بصددها، فقول الله تعالى في الآية التي نحن بصدد بيان معناها: كان الناس أمة واحدة، أي أنهم أمة من جملة الأمم التي خلقها الله من المخلوقات الأخرى، يشتركون في صفات ويتميزون بخصائص ويتبادلون المصالح والمنافع وينشأ عن ذلك، ولا بد الاختلاف والتنازع. لهذا بعث الله تعالى إليهم أنبياءه مبشرين ومنذرين، وقدم الله سبحانه وتعالى التبشير والإنذار قبل أن يذكر إنزال الكتب، لأن النبي يقوم بهذا أولا، يحذر قومه مما هم عليه من المخالفات التي هم عليها في العقائد والأعمال والأخلاق، حتى إذا تبينوا المخالفة وعرفوا أضرارها تهيأت أذهانهم واستعدت نفوسهم لتلقي العلاج. وهذا منهج تربوي عظيم يشخص فيه أولا الداء ثم يوصف له الدواء. وقوله تعالى ليحكم وقوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق، هذا يبين أن جميع الأنبياء قد أنزل الله عليهم كتابا، سواء علينا أعرفنا ذلك الكتاب باسمه أم جهلناه، فيجب علينا أن نؤمن به باسمه إن كان وبجنسه إن لم يكن. وقوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، المراد أن الكتاب هو الذي يحكم، ففيه أن الكتاب الذي أنزله الله هو الذي يحكم، وهذا معناه أن على الحاكمين بين الناس أن تكون أحكامهم مأخوذة من الكتاب لا من آرائهم وأهوائهم، لأن ذلك يجعل الكتاب كأنه غير موجود وإن كان موجودا محفوظا، وبذلك يفشو الخلاف ويعظم الشقاق. إن الناس إذا حكموا في كتاب الله تعالى آراءهم وأهواءهم استفحل الخلاف، حيث ينضاف إلى الخلاف الناشئ عن تضارب مصالحهم خلاف آخر في الكتاب، فيصير هذا الذي أنزله الله لإصلاح الفساد ورفع الخلاف سببا في الخلاف. وقوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هذه الفقرة كأنها جواب عما قد يقال: إذا كان الكتاب قد أنزله الله للحكم بين الناس فيما بينهم من الخلاف، فلما حصل فيه الخلاف في الكتاب أعني؟ فبين الله تعالى هنا أن الاختلاف جاء من الذين أوتوا الكتاب لا من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي دعا الناس إلى الاختلاف في الدين الذي دعاهم إليه الظلم والبغي واللهاث وراء المصالح والمراتب والجاه والسلطان، منضافا إلى ذلك كله التعصب للآراء والمذاهب. أما الدين وأما الكتاب الذي أنزله الله للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليس فيه اختلاف. وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هذا فيه دليل على أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم هم الذين ييسر الله لهم الاهتداء إلى الحق فيما يقع فيه الاختلاف. أما غيرهم فإما أن يكون بعيدين عن الحق كل البعد، وإما أن يكون معهم بعض الحق المشوب بالباطل، أو في بعض الأمور دون بعض، يحصل على وجه المصادفة لا على وجه القصد والرغبة. وقوله تعالى في الأخير في آخر هذه الآية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الهداية بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، فهي وإن كانت من سبب العبد وفعله فإنما ردها إلى مشيئته عز وجل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المهتدين سيد ولد آدم